حديث اللذين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج في سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة فذهبوا حتى مروا بقوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوه فجلسوا فحدهم الحالة فجلسوا وانتظروا لعل أدركهم الليل وهم جالسون في أماكنهم بعيدين عن أهل الحي جاءهم واحد من أهل الحي قال أيها الرهط إن سيدنا لدغ الليل وعاملناه بكل معامل فأبى أن يكف عنه المرض ثم اللدغة تسري في جسده حاولنا كل محاولة هل عندكم من شيء قال نعم عندنا رقية عندنا رقية في ذلك لكن لا نرقيه حتى تقطعوا لنا قطعا فإن استضفناكم ما بيتم أن تضيبون فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فذهب أبو سعيد رضي الله عنه فظل يقرأ الفاتحة وكل ما ختمها دفن عليها من ريحه عدة مرات حتى قام كأنه لم يصب بشيء كما رجل سليم أعطوهم الذي اشترطوا عليه ثم اختلف الصحابة هل يصح ناكل هذا ولا ما يصح يعني أراد الله عز وجل أن يكرم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصيب السيد لأنه لو أصيب أحد أبراد العرب دور فاهتموا به ذاك الاهتمام لما كان رئيسا مهتم به ذاك الاهتمام لأجل أن يكرم الله هؤلاء فلما جاءوا اشترطوا قطيع من الغنم لو كان أحد أفراد الخبيرة قال الله لكثير ما نعطيكم فوافقوا على ذلك الشاهد اختلف الصحابة كيف نأكل هذا هل يصح ولا ما صح هذا من إيمان القوم رحمه الله رضي الله عنه لأن الورع أن الإنسان إذا لم يعلم حكم الله في شيء استمسك حتى يتبين له مع أن أشد الناس حاجة لذلك فاستمسكوا حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالقصة فتبسم وقال وما يدريك أنها رقية كيف عرفت أن هذه فتحة رقية ثم قال اضربوا لي معكم بسهم أي ساهموني معك طبيبا لي في خاطرهم وبيانا أن ما فعلوه كان حلال رضي الله عنه هذه جعالة ولا إجارة لو كانت إجارة صحة لما صح ما صح الإجارة على الشفاء لأن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله ثم هو مجهول ما يدري متى يكون متى يشفي البلد الله يعني واضح هذا لا يقدر عليه البشر بخلاف الجعالة يا لك تقول أنت فإن شفي أخذ حقيت الجعل وإن لم يشفع لم لا تستحق الجعل الجعالة جائزة يعني إذا أتيتك للطبيب عالج هذا المريض على شفائه ولك كذا إن كانت باب الجعالة جائزة إن كانت باب الإجارة لا ما يصح إن لا يعلم متى يشفى والشفاء بيد الله عز وجل بخلاف لو تقول ابني هذا الحائط ولك كذا هذه إجارة إن العمل واضح دار معين لكن لو قلت ابني هذا الجدار ولا تدري كم يبرغ منه ولا تعلم كم يستهلك من طول هذه ما صح الإجارة صح فيها الجعالة هذا كثير ما ينفع الناس في هذه الأزمنة مع العمال والصناع المسائل التي لا تقتضي فن ولا تقتضي جودة أصلح في حظ الرجل أن يجعلها جعالة لأن العامل يجتهد ويفرغ من عمله وينتهي ويأخذ حقه لو جعلتها إجارة تكاسل وتباطأ واستمرأ الحرام ولا همه وأخذ يتكاسل ويعملها مدة لأجل أن يطيل العمل فيمرض هذا ويمرض هذا يجعلها جعالة فإذا كان العمل يقتضي فن يقتضي دربة وقضي مزاولة بصر بصيرة تكون الإجارة أفضل الإنسان بصير في هذا النوع نعم